بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. انتبه لقوله تعالى: لبئس ما كانوا يعملون في حق العصاة، والثانية: لبئس ما كانوا يصنعون في حق العاجزين والتاركين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول تعالى: لولا ينهاهم الربانيون. لولا بمعنى هلا، فهي هنا للتحضيض والتوبيخ. هلا ينهاهم الربانيون والأحبار، أولئك عملوا بالمعاصي، والأحبار والربانيون ما نهوهم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الربانيون إلى المراد بهم علماء النصارى، والأحبار علماء اليهود، وقيل الكل في اليهود، إلا أن الربانيين أبلغ وأقوى في العلم من الأحبار. وقيل الربانيون العباد، والأحبار العلماء. أقوال للعلماء رحمهم الله. وهؤلاء هم المتعين عليهم النهي عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، ينهونهم عما يقولونه من الإثم والافتراء والكذب وشهادة الزور والتكذيب بالحق الواضح البين، وأكلهم السحت. السحت الحرام، الرشوة وغيرها مما حرم الله جل وعلا على العباد أن يأخذوه. لبئس ما كانوا يصنعون. بئس الصنيع صنيعهم، بئس العمل عملهم. هناك قال جل وعلا: لبئس ما كانوا يعملون في حق العصاة، وهنا قال: لبئس ما كانوا يصنعون في حق الربانيين والأحبار. فأيهما أبلغ في التوبيخ واللوم؟ قال المفسرون رحمهم الله: لبئس ما كانوا يصنعون أبلغ، لأن الصانع هو المتقن، ويقال صانع بمعنى متقن للشيء، والعامل قد يتقن وقد لا يتقن. فالتوبيخ واللوم والتوعد في حق من لم ينه عن المنكر مع قدرته على ذلك أبلغ من النهي والزجر للعصاة عن المعصية. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يكفي من العالم أو من العابد أن يكون مطيعا لله مجتنبا لما حرم الله، لا يكفي منه ذلك، بل يجب عليه أن ينهى عن المنكر، وإلا فصنيعه وعمله هذا آثم به. فما يكفي من المرء أن يعمل بطاعة الله وحده ولا يهتم للآخرين. ولهذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا أمر الملائكة بأن تقلب قرية كذا، فقالوا: يا ربنا فيها عبدك فلان العابد، فقال: به فابدأ، أو به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في يوما قط، أو كما جاء. يعني ما يكفي من العابد والعالم أن يكون صالحا في نفسه حتى يسعى في صلاح الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وتوعد صلى الله عليه وسلم من لم ينه عن المنكر مع قدرته على ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. وقال الضحاك رحمه الله: ما في القرآن آية أخوف عندي منها. وفيها دلالة على أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه، لأن الله تعالى ذم الفريقين في هذه الآية. وقد جاءت آيات كثيرة وأحاديث صحيحة فيها الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوعد من لم يهتم بذلك ولم يقم به. فحري بالمسلم بعد أن علم توبيخ الله جل وعلا لأهل الكتابين لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يهتم بهذه الناحية حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المراتب، مراتب تغيير المنكر، ثلاث: فالذي يستطيع باليد ما يصح منه أن يغير باللسان فقط، والذي يستطيع باللسان ما يصح منه أن يغير بالقلب، والذي لا يستطيع باليد ولا باللسان يكفي منه القلب، والحمد لله. رفق ورحمة من الله جل وعلا بعباده. متى يستطيع المرء أن يغير المنكر بيده؟ إذا كان في ولايته أو في بيته أو في من يستطيع تغيير المنكر بيده ولا خطر ولا حرج عليه. أحيانا ما يستطيع أن يغير بيده، يكون عند الجار أو عند الرفيق أو عند الأخ، ما يستطيع أن يغير بيده، وإنما يستطيع بلسانه، ينهى ويزجر ويغضب ويظهر الغضب والشدة. أحيانا ما يستطيع لا هذا ولا هذا، ويعلم أنه لو غير بلسانه لأوذي وعذب وحبس وضرب وكلف بما لا يستطيعه، ففي هذه الحال يكون معذورا يغير بقلبه. وكيف التغيير بالقلب؟ يبغض المنكر وصاحبه ويعتبره بغيض عنده، عدو له، لا يألفه ولا يحبه. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. بعض الناس والعياذ بالله ميت القلب، ما عنده فرق بين صاحب المنكر وصاحب المعروف، وربما تجده يبش ويهش ويتبسم في وجه صاحب المنكر أكثر مما يهش في وجه صاحب المعروف، وهذا دلالة على موت القلب. وإنما المؤمن يحب الطاعة وصاحبها ويحب موالاته ويكره المعصية ويكره صاحبها. وقد يجتمع في الشخص المحبة والكراهية، تحبه وتكرهه، مثلا كافر تكرهه كراهية كاملة، لكن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يتعاطى بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، هذا ممكن. تحبه لإسلامه، لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكونه يصلي ويصوم، وتكرهه وتبغضه لما يتعاطاه من المعاصي أو لما يتركه من الواجبات. فقد يجتمع الحب والبغض في شخص واحد، يعني تحبه لشيء وتبغضه لشيء. وإنما الواجب على المؤمن أن يستشعر هذا الشيء الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعته. بالله عليك لو أن كل واحد منا يمر على شخص متكاسل عن الصلاة ثم يقول له اتق الله يا عبد الله صل مع المسلمين، ثم يأتيه الآخر ويقول له ذلك، ثم يأتيه الآخر ويقول له ذلك، استحيا وصلى أو اختفى. لكن المصيبة أن الكثير منا يمر ويشاهد المنكر ويشاهد تارك الصلاة ويشاهد من يتعاطى المحرمات ولا يقول له شيء، وربما يسلم عليه ويحتفي به ويمشي ويتركه. لو أن كل واحد منا مر بشخص يستعمل الدخان في طريق المسلمين يؤذيهم برائحته، وكل واحد منا مر به ونهاه ونصحه برفق ولين، استحيا. لكن الكثير منا يمر به ولا يبالي، وهذا دلالة على موت القلب والعياذ بالله. وإنما الإنسان يقول بالمعروف وينهى عن المنكر، وكما قال علي رضي الله عنه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا، ما يقرب الأجل ولا يقطع الرزق. وأنت إذا أمرت ونهيت ما أنت مأمور بأن تضربه أو تسحبه أو نحو ذلك، وإنما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو استشعر كل واحد منا هذا لاختفت كثير من المنكرات، لكن حيث أن الكثير منا لا يبالي بهذا، صاحب المنكر ما يجد من يلومه أو يوبخه أو يقول استحي على نفسك أو يقول خف الله جل وعلا أو لا تعرض نفسك للعقوبة، لا تعرض نفسك للمرض، لا تعرض نفسك للخطر العظيم في الدنيا والآخرة. لو كل واحد منا استشعر هذا لاختفت كثير من المنكرات. أرجو الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيي قلوبنا بالعلم النافع وبذكره جل وعلا. اقرأ. وقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل كان ينهاهم الربانيون والأحبار منهم عن تعاطي ذلك؟ والربانيون هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم، والأحبار هم العلماء فقط. لبئس ما كانوا يصنعون يعني من تركهم ذلك. وقيل الربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود، وقيل الربانيون هم المتمكنون في العلم والمعرفة والأحبار عامة العلماء، أقوال للعلماء رحمهم الله، وعلى كل فهم البارزون في أهل الكتاب. وهل المراد بهم من اليهود خاصة أو من اليهود والنصارى؟ بعض العلماء يقول، بعض المفسرين يقول في اليهود والنصارى، ويقول هي هذه الآيات في اليهود خاصة، الربانيون والأحبار من اليهود، وهم فيهم علماء اليهود لكنهم لم يعملوا بعلمهم، إلا من هداه الله ومن عليه بالإسلام كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، كان حبرا من أحبار اليهود رضي الله عنه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر أنه ممن يؤتى أجره مرتين، لأنه آمن بموسى عليه الصلاة والسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية. هذه توبيخ لأهل الكتاب ومن سلك مسلكهم من هذه الأمة، ليست خاصة في أهل الكتاب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله جل وعلا بين حال بعض أهل الكتاب لئلا نسلكها، فمن سلكها منا فعليه من اللوم والتوبيخ مثل ما عليهم، لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين عباده نسب. نعم. ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال: كذا قرأ، وكذا قال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها، إنا لا ننهى. وقال ابن أبي حاتم عن يحيى بن يعمر قال: خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار، فلما تمادوا في المعاصي أخذتهم العقوبات، فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وروى أبو داود عن جرير، يعني يلقي الشيطان أحيانا في نفس العبد، يقول: يمكن إذا منك تكلمت بهذا الكلام تفصل من وظيفتك، أو كذا أو كذا، أو أنك تحبس، أو أنك تضرب، أو أنك تعرض نفسك للقتل، لا تتعرض للناس، لا تأتيهم بما يكرهون ونحو ذلك. فعلي رضي الله عنه يقول: إن النهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. وروى أبو داود عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا، يعجل الله لهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مع ما يدخره لهم من العقوبة في الآخرة. فحري بالعبد أن يبرئ ذمته بما يستطيع، ولا يتكاسل، ولا يظن أنه بترك هذا يتحبب إلى الناس أو يحبونه أو نحو ذلك، فهو يتحبب إلى الله جل وعلا أولا وقبل كل شيء، ثم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، والذي جل وعلا يجعلها تحب من تحب أو تكره من تكره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.